نستنصره ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله قال: ثلاث درجات، ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء على السبرات أو في السبرات، يعني في المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات، هذه كفارات. قال: وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله كما تعلمون يبتلي العباد بالخير والشر، قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد اتفقنا في كل الدروس والخطب أننا في دار ابتلاء واختبار. من الاختبارات التي نختبر بها كل يوم وكل ليلة هذه الحضارة التي وصل إليها البشر، فمنها نعمة الكهرباء وما يتفرع عنها من إضاءة مستمرة، ومن أجهزة تشغل الإنسان في ليله ونهاره، ومنها أيضا إضاءة الشوارع أيضا غير البيوت، وتسهيل المواصلات والاتصالات. هذه النعمة هي ابتلاء واختبار مثل سائر النعم، ومثل باقي المحن والابتلاءات الأخرى، الشر والخير. فهذه النعمة أرى أن كثيرا من المسلمين قد رسبوا في اختبارها ولم ينجحوا في امتحانها، لأن السلف الصالح أو السلف الماضي كان ما عندهم كهرباء في الليل، فإذا جاء المغرب أو العشاء أصبحت الدنيا ظلاما، إلا من فانوس صغير أو قنديل أصغر أو شمعة أو ما شابه ذلك. فالحياة ليس فيها ما في هذه الحياة التي نعيشها اليوم، وخاصة في هذا المجتمع بالخصوص الذي نعيش فيه في هذه البلدة، فهو متميز عن كثير من البلدان الأخرى. فصار السهر أمرا أصليا ليس عاديا، صار هو الأصل، وصار النوم في الليل عند كثير من الناس فرعا، وهذا خطأ، فاحش وكبير كما سيأتي معنا الآن بالدليل. ولو كان الناس يسهرون في طاعة الله وفي الصلاة لله وفي التضرع إلى الله وفي ذكر الله لكانوا نجحوا وكانوا الأوائل في هذا الاختبار. ولكن للأسف كثير من المسلمين يضيعون الليل فيما لا طائل تحته، إضاعة وقت. يا ليت كانت إضاعة وقت في مباح، بل كثير منهم أيضا يضيعون الوقت في المحرم في المعصية. دروا أم لم يدروا، علموا أم لم يعلموا، كثير من المسلمين يفعلون هذا. وأقل أقل أقل ما في هذه الخسارة التي نخسرها ما نفوت علينا من فضائل ومحاسن وفرص لا تعوض، لا تعوض فرص. سترون الآن أن الفرصة عظيمة والجائزة والغنيمة كبيرة، ومع ذلك قد زهد الناس فيها لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة إلا من رحم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أول كلمة قالها في المدينة المنورة عندما هاجر، أول ما وصل هذا النبي الجديد الذي بدأ صيته ينتشر في العالم أن نبيا جديدا خاتم الأنبياء كذا كذا، خرج في مكة وأسلم ناس دون أن يروه وهم ينتظرونه بشوق، يريدون أن يسمعوا ويروه. أول ما وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول ما وصل أول كلمة في المدينة قال لهم: صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهو عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، والذي أعطاه الله مقاما محمودا، والذي أعطاه الوسيلة، والذي فضله على العالمين وجعله حبيبه المقرب، كان يقوم حتى تتورم قدماه فيسأل عن ذلك: يعني لما تغلب نفسك بهذه القضية وأنت كذا وكذا أعطاك الله؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذه من شكر الله على نعمه أن تظهر عبوديتك له سبحانه وتعالى. والله تعالى عندما مدح المؤمنين في القرآن تارة يقول: يبيتون لربهم سجدا وقياما، لا يقول يبيتون لربهم عصاة ومذنبين ومضيعين للأوقات، يبيتون لربهم سجدا وقياما. وتارة يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وتارة يقول: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا مدح الله لهؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا انتهاز الفرص. الله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنتم في منافسة الآن وأنتم في سباق، في حلبة السباق، لازلتم عندكم هذه الفرصة. سابقوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. مرة يقول سابقوا ومرة يقول سارعوا، أي لتسبقوا. وتارة يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام كان يصوم شعبان. قيل له: لما تصوم شعبان؟ يعني تقريبا كان يصومه كله، تقريبا يفطر منه أيام قليلة جدا. فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه. لاحظ السر كيف انتهاز الفرصة. شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. رمضان معروف ورجب من أشهر الحرم الناس تتنافس في الصيام، أما شعبان فهو شهر فيه غفلة. قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم في هذا الشهر الذي يغفل الناس عنه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في أحد أحاديثه: ذاكر الله بين الغافلين كالمقاتل بين الفارين، كالمقاتل بين الفارين، الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، فإذا فر المقاتلون وهجم مسلم في المعركة دون فرار كم يأخذ من الأجر؟ ذاكر الله بين الغافلين كالمقاتل بين الفارين وكالحي بين الأموات. لاحظ المقارنة، هذه اسمها استغلال الفرصة. فإذا رأيت أهل زمانك قد غفلوا عن فرصة قيام الليل والتهجد لله فليكن همك أن تغتنم الفرصة، فلعلك تسجل أنك الأول في أهل زمانك وأنك المقرب عند الله، وأن الله عندما ينظر إليك في الليل ويراك قائما ينفعك نفحة لا تشقى بعدها أبدا، لا أنت ولا ذريتك، لعلك تكون من هؤلاء. فقد ورد إن لله أو إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، تعرضوا، هذا نوع من التعرض للنفحات التي إذا أصابتك واحدة لا يضرك شيء بعدها بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا بقيام الليل بأساليب شتى، فتارة يأمر وتارة يذكر لك ماذا تستفيد وتارة يذكر لك الأجر وتارة وتارة. من هذه الأشياء مثلا جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد عش ما شئت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن، شرف المؤمن قيامه في الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، هذا هو الشرف، الشرف الرفيع الذي ينبغي أن نتنافس فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني هاتان الخصلتان هما اللتان يتنافس الناس العقلاء عليهما. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني يصلي في الليل بالقرآن ويصلي في الليل في النهار أو يقرأه. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. غير هذين الصنفين لا ينبغي أن نحسدهما، لا ينبغي أن نحسده ولا أن نتنافس عليه. والحسد هنا حسد الغبطة، ليس تمني زوال النعمة، إنما تمني أن يرزقك الله كما رزقه وأن يمنحك كما منحه. شرف المؤمن قيامه في الليل شيء عجيب جدا. ويكفي طبعا، الآن لو سألتكم من منكم يحب أن يكون من أحد هذه الأصناف، هناك ثلاثة أصناف. لو سألنا أي شخص، أي مسلم مهما كان عاصي أو طائع، نقول له: أتتمنى أن تكون من الذين يحاسبهم الله حسابا عسيرا؟ يقول: أعوذ بالله، هؤلاء الكفار. نقول له: أتتمنى أن يحاسبك الله حسابا يسيرا؟ يقول: لعلي. طيب نقول له: هل تتمنى أن يدخلك الله الجنة بغير حساب؟ فيقول: يا ليت، هذه هي التي أتمناها وأنا سأعطيك دواء لها. قال صلى الله عليه وسلم: ينادي منادي يوم القيامة والخلائق مجتمعة كلها للحساب، أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يقومون الليل في الصلاة لا في السهر على التلفزيون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني في الصلاة والعبادة. قال: فيقومون وهم قليل. لو كان على التلفزيون كانوا يقومون وهم كثير، ولكن ليس هذا عند الله هو الميزان. تتجافى جنوبهم يعني في الصلاة والسجود والدعاء والذكر والاستغفار، يقومون وهم قليل. ثم ينادي المنادي مرة ثانية: أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء، الشاكرون لله على كل الأحوال والراضون بقضاء الله، فيقومون وهم قليل. ثم ينادي الثالثة: أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيقومون وهم قليل، فيؤمر بهم فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب، عسير يسير، المهم في حساب. يعني مجرد الوقوف امام الله ليقول لك عبدي قد اعطيتك كذا فماذا فعلت فيه، الم اعطيك كذا وكذا، الم انعم عليك بكذا، الم تخالفني في كذا، الم تعصني في كذا، هذا اسم الحساب اليسير، العرض فقط. ويقول الفضيل بن عياض في عرفات بعد ان بكى وتضرع والناس يبكون من حوله ماذا قال عند المغرب؟ رفع رأسه الى السماء وقال يا الهي وسوءتاه منك وان غفرت، وان غفرت يعني انا مستحي منك، خجول منك، وان غفرت لي لما صدر مني تجاهك مما لا يليق بي. كذلك يوم القيامة حتى لو ادخلك الله الجنة مجرد الحساب اليسير الذي هو العرض شيء يقطع القلب من الخجل امام الله. من منا يستطيع ان يقف امام الله رب العالمين وهو يقول له عبدي قد اعطيتك كذا وكذا وكذا وكذا فماذا فعلت فيها؟ لماذا خالفتني بكذا وكذا وكذا؟ بعد هذا العرض فقط يقول له اذا فقد غفرت لك. هذا الموقف وحده تتساقط لحوم الوجوه منه من شدة الخجل من الله. فاذا كنت تريد ان تدخل من دون هذا الكلام كله، تريد ان تدخل الجنة بغير حساب، فليكن فيك هذه الخصال: ان تحمد الله في السراء والضراء، وان تذكر الله في السر والعلن، لا تلهيك تجارة ولا بيع عن ذكر الله، او تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل، لاحظ الامر، عليكم بقيام الليل، فانه شو بيعمل قيام الليل؟ ماذا يفعل؟ ما هي الفائدة؟ بعض الناس لا يتعبد الا ان يعرف الفائدة، يذهب الى الشيخ يقول اذا انا سبحت 10 مرات ما هو الاجر الذي يعطيني الله اياه؟ نقول له اذا سبحت كأنك عملت كذا وكذا ولك من الحسن، تمام، اذا فلأذهب فلأسبح. اما الصالحون الكبار قال الله تعالى عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. صحيح انهم يرجون ثواب الله والحسنات والجنة ويطلبونها من الله، ولكن عبوديتهم لله لان الله يستحق العبادة اصلا، يريدون وجهه. بعد ذلك كل شيء يأتي. اذا اردت وجه الله ولقاء الله ومعرفة الله وحب الله سيأتي الثواب وستأتي الجنة وسيأتي النعيم والحور العين، كله سيأتي. يريدون وجهه، يريدون الاخلاص لله ويريدون رؤية الله ومعرفة الله. المهم مع ذلك فلننزل الى هذا المستوى وهو مستوى عظيم، لا اقول انه سيء ولكن هناك ارقى منه، ومع ذلك ننزل نقول عليكم بقيام الليل فانه اول شيء دأب الصالحين قبلكم، يعني لن تكون من الصالحين حتى تكون من الذين يقومون الليل ولو ركعتين. رجل لا يقوم الليل لا يصنفه العلماء مع الصالحين الا ان كان معذورا. عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم. هل ترضى يا احد افراد امة محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عنهم كنتم خير امة، اترضى ان يكون اتباع عيسى وموسى وسليمان احسن منك عند الله يوم القيامة؟ اترضى ان يقال هذا رجل من اتباع نوح افضل من واحد من اتباع محمد؟ لا ينبغي لك ان ترضى بهذا، فانتم شهداء الله يوم القيامة، انتم تشهدون لنوح ولسليمان ولموسى ولعيسى انهم بلغوا، ويشهد لكم رسول الله انكم صادقون في ابلاغكم. اذا انتم مكرمون جدا عند الله، فلتفهموا اين وضعكم الله في مكانكم الصحيح. دأب الصالحين قبلكم يعني انتم لستم اول امة تقوم الليل، كل الامم السابقة تقوم، ولكن انتم اولى بهذا. دأب الصالحين قبلكم، طيب واحد، ومقربة الى ربكم، تريد ان تتقرب الى الله هذا هو الطريق. قال عليه الصلاة والسلام خير الصلاة او افضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، افضل الصلاة صلاة الليل ابدا بعد الفريضة مباشرة. وقد بدأنا الخطبة بالحديث لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، يعني بعد الفرائض، حتى احبه. تريد حب الله، تريد القرب من الله، ومقربة الى ربكم. ومغفرة للسيئات. عامل ذنوب تمحى بإذن الله، مغفرة للسيئات، تخاف من الوقوع في الإثم ومنهاة عن الإثم. عندك أمراض تخاف منها تريد الشفاء، ومطردة للداء عن الجسد. هذا كلام النبي ليس كلامي، صلى الله عليه وآله وسلم. مطردة للداء عن الجسد، يا من أصيب بنوبة قلبية، يا من عنده فشل كلوي، يا من عنده قرحة في المعدة، يا من عنده مرض في الأعصاب أو المفاصل، قم لله رب العالمين واطلب منه الشفاء، فإنه يناديك كل ليلة وهو أرحم الراحمين، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترحم فأرحمه، هل من سائل فأعطيه، هل من مريض فأشفيه، هل من كذا هل من كذا هل من كذا، إلى أن يطلع الفجر. كم مرة في السنة؟ قال وذلك كل ليلة. ماذا تريد أكثر من هذه الرحمة؟ كل ليلة، كل ليلة يناديك الله يطلب منك أن تقف بين يديه فتسأله الشفاء وإصلاح الأولاد والزوجة وتيسير الأمور وكل شيء تخاف منه. ضعه في باب الله، ضعه في باب الله ولا تخف. متى تضعه؟ ليس وأنت غافل، تضعه في الليل والناس نيام. إذا كان الناس نيام كانوا يستغلون الفرصة، والنوم يعني إن لم يكن طاعة فهو مباح على الأقل حسب نية الشخص، فما بالك إذا كان الناس يقظين ولكن في المعصية. ونظر الله إلى خلقه فرآك بين الساجدين، ورآك تقول يا أرحم الراحمين، أتظن أن الله سيردك؟ حاشا لله أن يرد سائلا في هذا الوقت بالذات. يقول عليه الصلاة والسلام وقد سئل أي الدعاء أسمع، أي أقرب للإجابة، فقال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، الدعاء يكون أسمع. إن أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف، إن أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. كم واحد صار فوائد؟ خذ فائدة كمان إضافي. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قام الرجل من الليل فأيقظ أهله. يا سلام، عائلة إيمانية، الرجل والمرأة يصلون لله. إذا قام الرجل من الليل فأيقظ أهله فصليا لله ركعتين جميعا، تحتمل جماعة وتحتمل جميعا، يعني كل منهما قد صلى، كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب واحد قام، من قام من الليل بمئة آية، من قام من الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. مريم بنت عمران سماها الله كانت من القانتين، يعني مرتبة عالية، صديق. من قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني الذين يأخذون الثواب بالقنطار، والقنطار لو جسدت حسناته لكانت مثل جبل أحد. من قام بألف آية كتب من المقنطرين. لاحظ الثواب، تكتب من الذاكرين، تتقرب إلى الله، يستجيب الله لك الدعاء، يدخلك الجنة بغير حساب، يعطيك من الثواب. كل هذا بركعتين أو أربع تقوم بهما خاشعا لله رب العالمين قبل الفجر، ثم تختم ذلك كله بالاستغفار 70 مرة. وإذا كنت ممن داوم على القيام فأنصحك أن تؤخر صلاة الوتر فتجعلها آخر صلاة في الليل، فقد ورد عن الصحابة قولهم كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقيام الليل ما قل منه أو كثر، ويأمرنا أن نجعل آخر ذلك وترا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستغفار 70 مرة في السحر، وهذا مأخوذ من قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. هذه إخواني بعض ليس الكل، بعض فضائل قيام الليل والتهجد. بمناسبة قيام الليل والتهجد، ما الفرق بين قيام الليل والتهجد؟ كل صلاة تصليها في الليل من بعد المغرب إلى الفجر لله تسمى قيام ليل. واحد قام بعد المغرب صلى 10 ركعات قيام ليل، قبل أن ينام صلى 2 ركعات قيام ليل. أما التهجد فهو ترك الوجود أي ترك النوم، فهو لا يكون تهجدا إلا بعد أن تنام وتستيقظ، لأن التهجد أفضل من قيام الليل لأن فيه مجاهدة للنفس. والشيطان كما ورد في الحديث يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يقول على كل واحدة منها عليك ليل طويل فارقد. فالشيطان يحب أن يجعلك نائما أو يقظا غافلا، كأنك نائم بل كأنك ميت، نفس الشيء بالنسبة له، المهم أن لا تكون طائعا. فكيف تتخلص من هذه العقد 3؟ قال فإذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا أي إذا لم يذكر ولم يتوضأ ولم يصلي أصبح خبيث النفس كسلان. من تفكر في هذه الكلمات النبوية والآيات القرآنية وكان ممن يرجو الله واليوم الآخر، لا أشك أبدا أنه اعتبارا من الليلة القادمة إن شاء الله، إن شاء الله نستعين بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلنا ضعاف. ولكن أنا سأبشركم بشائر، قد ينوي الإنسان صادقا من قلبه أنه سيقوم ولكن لا يستطيع، إما يكون تعبا أو قد أكل كثيرا أو لظرف ما ينام. يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من، معنى الحديث، من نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه فلم يقوم كتب له أجر ليلة وكان نومه صدقة من الله عليه. شوف يعني حتى رب العالمين إذا علم منك النية فقط، الصدق في النية، فعلا أنت تريد أن تقوم، جهزت الساعة وقلت لهم أيقظوني واتخذت الأسباب ولكنك لم تقم على قيام الليل، يكتب لك أجر قيام ليلة كاملة ويكون النوم صدقة من الله سبحانه وتعالى عليك. طيب عندي دواء ثاني ورد في حديث، أن أنهي فيه الخطبة حتى لا أطيل عليكم، حديثان مرتبطان ببعضهما، أنا ربطتهما ببعضهما حسب ما قارنتهما. حديث معناه 3 يحبهم الله، يحبهم الله. واحد من هؤلاء 3 كان مع رفاقه في سفر أو معركة، المهم تعبين جدا، تعبين جدا. في الليل أول ما وصلوا للاستراحة ناموا، كلهم ناموا، وهو استغل فرصة نومهم فقام بين يدي الله يتملقه، يعني يتضرع إليه ويبكي ويستغفر ويدعو، هذا يحبه الله. الثاني جماعة كانوا ماشيين أو جالسين أو كذا فطلب منهم صدقة فبخلوا، واحد من القوم تخلف عن زملائه فتصدق خفية، هذا يحبه الله. الثالث كانوا في معركة فجبنوا، واحد منهم تشجع وقاتل أعداء الله، هذا يحبه الله. لاحظ 3، رجل تصدق بين بخلاء، رجل قاتل بين جبناء، ورجل ذكر الله بين غافلين أو قام الليل بين نائمين. نفس الحديث هذا في رواية أخرى ربطتهما ببعضهما، يقول صلى الله عليه وسلم من عجز عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبنا عن العدو أن يقاتله، فليكثر ذكر الله. هذا هو دواء قيام الليل الأساسي، أن تكثر ذكر الله. فإذا ذكرت الله في النهار كلما أكثرت من الذكر رق قلبك وصفت روحك فأكرمك الله بالقيام. فهذا الحديث، هذا الحديث هو وقاية وهو علاج، وقاية من مرض البخل ومرض الجبن ومرض الثالث. هذه الأمراض 3 هذا وقاية، فإن كانت حاصلة فهي دواء أيضا، فذكر الله يطهر القلب من الجبن ومن البخل، ويعالج الجسد من الكسل بإذن الله تبارك وتعالى. إذا أحد الأدوية الأساسية لقيام الليل أن تكثر من ذكر الله في النهار، وقبل أن تنام تنام متوضئا، تتوضأ ثم تدعو الأدعية النبوية، ثم تقرأ آية الكرسي، وإن استطعت أن تقرأ المعوذات، وتسبح 33، وتحمد 33، وتكبر 34، ثم تنام بعد ذلك، وتطلب من الله أن يوقظك لتغتنم هذه الفرص وتحصل هذا الأجر. أسأل الله لي ولكم ولعوائلنا وأولادنا وأقاربنا التوفيق لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وكانت أم سليمان عليه السلام زوجة داود تقول لابنها النبي: يا بني لا تكثر النوم بالليل. نحن نقول للناس اليوم لا تكثروا اليقظة بالليل، يعني على التلفزيون وغيره، لأنه صار اليوم الناس كلها تسهر. المهم، المقصود فيه الغفلة. لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تجعل الرجل فقيرا يوم القيامة، تجعله فقيرا يعني من الحسنات. من خفت موازينه مشكلة كبيرة، إذا خفت الموازين مشكلة كبيرة تجعله فقيرا يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وآله في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى نخافك. اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك، حتى نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك، وحتى نناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى نخلص لك النصيحة حبا لك، وحتى نتوكل عليك في كل الأمور حسن ظن بك سبحان خالق النور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واذكروا الله.